ومع ذلك يبحثون عن الهزيمة والانكسار النفسي، يبحثون عن تنشئة أجيال تراهم سادة وتراهم المثل ولا ترى عداوتهم ولا ترى أنهم يريدون الكيد بالإسلام، بل تنشأ أجيال تظن الصداقة ولا تنتمي إلى الدين ولا تعرف الالتزام به. هذا الذي يريده الأعداء، هذا النصر الذي يريدونه بالفعل، أن ينسى الناس هويتهم، أن ينكسروا من داخلهم ويعتقدوا ريادة أعدائهم، وأنه لا بد وأن نكون تابعين للأعداء، لا نملك غير ذلك. إن خبيبا رضي الله عنه وهو على الصليب يقول له أبو سفيان: أتود أنك في بيتك ومع أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فيقول: والله ما أود أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، وهو في مكانه وليس مكان خبيب. لا، ده لو تقولوا لي أننا لنا في ده يزول عني ومحمد وأبقى في بيتي ومحمد تصيبه شوكة، أو لا. هذه العزة العظيمة التي جعلته يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذه العزة والكرامة وعدم الانكسار الذي للأسف لا نرى أمثاله في واقعنا، بل نرى من يرون تطبيع الأمور مع الأعداء حتى ترفع أعلامهم على صدور أطفالنا وشبابنا ويرفعون علامة النصر في ذلك، يرونهم قد انتصروا. من الذي انتصر؟ بلاد لم تحارب قط، ولم تدخل في معركة قط، ولم تبذل دماء شهداء قط، ولم تكن طرفا في المعادلة يوما من الأيام في الحقيقة. ثم بعد ذلك تضحي بالقضية وتزعم الانتصار. المشكلة في الأجيال القادمة عندما يعني ينشؤون على حق عدو المسلمين في أرض المسلمين. علم إسرائيل ده لما يتحط كده انكسار فظيع جدا. ليه؟ علم إسرائيل بيعني ايه؟ خطين زرق وبينهم نجم داود، معناها ايه؟ من الفرات للنيل، من الفرات للنيل أرض إسرائيل. لما أولاد المسلمين يرفعوا العلم ده ويعملوا علامة النصر، مين اللي انتصر؟ انكسار فظيع. لا، ده الناس ممكن تبقى في السجون ومكبلة وليست مكسورة، لأنها تعتقد أن الإسلام سيظهر في العالمين وأننا نحمل هذا الدين للعالم كله. فعلا والله حمل همة هذا الدين من هذه المرأة العجوز وعزة الإسلام التي ظهرت على يديها من عند الله عز وجل، المنصرة الكاثوليكية التي بلغت من العمر 75 عاما تعمل في مالي للتنصير وما يسمونه التبشير وخدمات الفقراء لجلبهم إلى النصرانية، ثم تؤسر وتؤخذ وتظل مفاوضات طويلة 4 سنوات ونصف بين فرنسا وبين الجماعات التي في مالي ليطلق سراحها $100 مليون فدية و260 محبوس يطلق سراحهم، وفي المطار يقف الرئيس الفرنسي المتعجرف الذي يطعن في الإسلام كأصل ودين وليس كجماعات لا تفهم أو متطرفة أو إرهابية، لا، بيتكلم عن الإسلام كدين لسه من 3 أيام، واقف بقى في انتظار نزول ماريا ولا مش عارف اسمها ايه كانت لا ما هي بقت مريم بعدين. و ها صوفي وتنزل المرأة ذات 75 عاما وهو منتظر عشان يسلم عليها ويعمل لها مؤتمر صحفي ومراسم استقبال حافلة للمحررة وتنزل بحجاب وتخبره أنها مسلمة وترفض السلام عليه. صفعة عظيمة فعلا. الإسلام القرآن أقوى من فرنسا وأقوى من العالم كله. وتخبره أنها أسلمت طائعة لله عز وجل بعد أن فهمت هذه القضية ولا تريد أن تسلم عليه. يلغي المؤتمر ويلغي الكلمة ويتوب بعد كده من عمل المراسم لأي حد راجع ويقول لها لغينا كل المراسم. فعلا الانكسار ليس الذي يريده الأعداء ليس إلا كسر النفوس. والإسلام يربي الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين في كل زمان حتى في فترة الضعف الشديد كما ذكرنا أن قصة يوسف صلى الله عليه وسلم سورة يوسف من القرآن المكي الذي نزل والرسول صلى الله عليه وسلم محاصر بالمدينة ومع ذلك ربي المسلمون على إن هو إلا ذكر للعالمين. لم يكن عندهم هذا الكسر الذي تربى عليه الكثيرون أننا لابد وأن نقبل ما يريده الأعداء وما يمليه عليه الأعداء في ديننا. إنما يريدون كسر النفوس والأفكار والمعتقدات. عندما يوجد من ينكسر فيقول أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بموجب لخلود الإنسان في النار وليس بمكفر وأن أنه يكون الإنسان مؤمنا وهو يكفر بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام هيكون هذا مسلما؟ لا والله ليس بمسلم قطعا. من يصححون عبادة غير الله، من يفرحون بعبادة بوذا وعبادة البقر ويتبركون بذلك ويرون الصلوات من كهنة هؤلاء أمرا حسنا جميلا يفرحون به وتبنى تلك المعابد في بلاد الإسلام بزعم التسامح والحرية والتعايش. وحد قال لكم ما تتعايشوش، ما تتعايشوا بس من غير ما تتنازل عن عقيدتك ودينك، من غير ما تصحح ملل الكفر، من غير ما تهدم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما يريدون كسر النفوس والأفكار والمعتقدات. وإنما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم، الركون إلى باطلهم بمتابعة هذا الباطل. اللي بيتهموا أهل السنة وما يعني السلفيين بأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا، عندما يتأمل يجدهم هم الذين ركنوا إلى الذين ظلموا لأنهم وافقوهم على كفرهم وباطلهم. عندما يقول قائلهم لمن يسأله ما موقفكم من حرية الإلحاد والحرية الجنسية وحرية الشذوذ، يقولوش الشذوذ طبعا ده أنا اللي بقول حرية المثليين، فيوم يقول حريات كلها دي كفلها الإسلام. لما حد يقول كده كفلها الإسلام عشان ربنا يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، طب ما تكمل الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هو ده الانكسار، هو ده الركون إلى الذين ظلموا. وليس الركون إلى الذين ظلموا أن يترك المسلمون قتال بعضهم بعضا من أجل منع سفك الدماء حتى ولو كان فلان رئيس أو فلان رئيس، ليست القضية كذلك. لذلك قضية المنهج نفسه إن احنا لا نقر بالباطل، وليس الركون هو ترك مقاتلة قوم لا يترتب عليها إلا دمار البلاد والعباد. القتال ده الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتال الكفار المشركين في الحديبية لتحقيق مصالح. ولما قال له عمر لما نعطي الدنيا في ديننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. وهكذا قال أبو بكر رضي الله عنه. المواقف السياسية تتفاوت تفاوتا عظيما ما بين الكف وما بين الصبر وبين الإذن في القتال ثم القتال لمن قاتلنا ثم قتال الناس جميعا إلى المعاهدات، إلى الجنوح، إلى السلم، وهكذا في أشياء كثيرة تتفاوت. لكن الذي لا يتفاوت المنهج والدين والواجبات الشرعية والحلال والحرام، ما أوجبه الله عز وجل على العباد، إنما يريد الأعداء أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم فينطفئ النور الذي يجعلهم الذي يعمهم فيحل الظلام الذي يريده الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآيات دي كانت ولا زالت تعمل لناس نوع من الحرج. طب وبلاش الآيات دي، وانت لازم تقرأ الآيات دي في الصلاة. أنا أعرف أخا من الإخوة قرأ هذه الآيات في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب في بلد قريبة، فرفعت فيه شكاوى وحول للتحقيق. ما أظن أن الذي حوله إلى التحقيق مسلم. يقول له أنت شمعنا ترى الآيات دي؟ قال له قال كلام ربنا في القرآن. قال له ما فيش غيرها يعني؟ خلاص ممنوع من الإمامة. والله كفر من فعل ذلك فعلا، حتى ولو كان شيخا ومعمما ولا غير ذلك، نعوذ بالله. ليه؟ لأنه بيعترض على كلام ربنا. أنت فاهم أن الآيات دي تغيظ الأعداء ومش عاجباك، فترتب على ذلك ان انت بتعاقبه عشان اراه، نعوذ بالله. هذا لا يصدر من مسلم. اتذكر مرة شاب في احدى المدارس الثانوية اظن او الاعدادية، في يوم عيد الميلاد خرج في اذاعة الصباح وفي فقرة اسمها قرآن الصباح، فقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فتحول المسؤول عن الإذاعة المدرسية إلى التحقيق، ومنع الطالب من أن يقرأ بعد ذلك في الإذاعة المدرسية، وألغيت الإذاعة المدرسية عدة أيام لغاية ما يشوفوا الجريمة التي ارتكبت. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. القضية دي قضية مرتبطة من قضية النفي والإثبات في لا إله إلا الله، لأن كثيرا جدا من الناس يريدون أن يتكلم الناس بالإثبات ولا يتكلمون بالنفي، يريدون أن يتكلموا عن الحق ويسكتوا عن الباطل، ليظن أن الظن أن الحق والباطل أخوان. هي على فكرة بتاعة المشركين، بتاعة قوم قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم مش معترضين على أن الله إله وأنه المالك حتى للآلهة، بس معترضين على إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا إله إلا الله، عشان إبطال عبادة الآلهة الأخرى، عشان إبطال الأديان الأخرى، عشان تسفيه الملل والأديان الأخرى واعتبارها باطلة تؤدي إلى النار. هي دي القضية. لكن هم عندهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. بيعظموا ربنا كتير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. أتكلم في توحيد الربوبية ماشي، ومع بعض نحارب الإلحاد زي بعض، بس بعد ما نحارب الإلحاد كل واحد إيه يبقى على ملته بقى. لا، هم مش عايزين حربة الإلحاد كمان، لعندهم الإلحاد دي طريقة من الطرق، اللي ياخدها يبقى زعلانين منه ليه، والشذوذ طريقة من الطرق. انت عايز تبقى طبيعي، شخص طبيعي، خلاص ماشي، بس ما تمنعش. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ما تصلي يا سيدي، بس احنا ما تقولناش تتركوا عبادة الآباء ما يعبد الآباء من الآلهة. وبعدين فلوسنا نغش نرتشي ننقص الكيل والميزان، نفعل فأولنا ما نشاء، نعمل ربا، حدش يقول لنا احنا بتعملوا ايه، فيش حاجة اسمها معاملات إسلامية، فيش حاجة اسمها طعام حلال. الرجل في الخطاب الفج الفظيع بيقول لن نسمح بعد اليوم أن توضع محلات عليها طعام حلال، لا يسمح بطلب وجبات في المدارس بناء على أساس ديني. طب واليهود هتعمل فيهم ايه؟ والله اليهود ما يقدروا يتكلموا معاه. جو سميل دي موجودة في كل الطيران العالمي والمطاعم العالمية، لان اليهود كلمتهم انفذ. لكن ده بيتكلم كده بيقول العلمانية ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها تقدم شهادة مرضية عشان تمنزلش حمام السباحة مع الصبيان. تخيلوا بيتكلم على عشان بيعمل عايز يعمل ايه بالقهر والظلم، عشان ان الكلام ده على اصول دينية مخالف للعلمانية. ادي العلمانية بتاعتهم ايه، ان هو الرئيس الفرنسي الذي طعن في الاسلام طعنا عظيما والمسلمون يسكتون. حد لا العنوان بس كده اللي انتشر، لكن اللي كان كاتبه جوه في اللي قايله جوه حاجة فظيعة جدا. ده بيتكلم على 5 مليون مسلم فرنسي او اكثر في الجزائر، من الجزائريين والتونسيين والمغاربة عايشين في فرنسا، عايزين يخلوا عيالهم ما ياكلوش خنزير وعايزين ياكلوا اكل حلال. يقول لا ممنوع حد يقول كده، وممنوع يبقى فيه هوية دينية انه مكتوب حلال. حلال ميت الله، يعني الناس فين الحرية بتاعتكم؟ اي معنى صنم عجوة فعلا. هم عايزين يكسروا المسلمين المعتزين باسلامهم. في الحقيقة مش عشان ان الاسلام منعزل، بالعكس عشان الاسلام بيخترق، ان هو الا ذكر للعالمين. عشان الاسلام بيخش قلوب الناس زي ما دخل قلب هذه المرأة التي عاشت مع المسلمين مدة وهي رايحة تنصرهم، واذا بها تسلم بفضل الله عز وجل. لان الاسلام كحجة لا يقف امامها احد. الاسلام كامور عقلية لا يمكن ان يرفضه احد، خلافا للتناقضات العظيمة اللي انتوا عايشين فيها في دينكم اذا كان لكم دين، وحتى في علمانيتكم اللي انتوا اخترعتوها لانها متناقضة. فين الحرية دي؟ يعني حرية الفواحش والشذوذ مكفولة، وحرية ان انا ما اكلش لحمة خنزير مش مكفولة، وحرية ان ادور على اكل مدبوح مش مكفولة، وحرية ان بنتي ما تنزلش حمام السباحة مع الصبيان. كان في شاب من شبابنا راح معسكر تبع منظمات المجتمع المدني في ميلانو، ومعاه هم كانوا 6 من مصر من 27 دولة عربية وإفريقية، 300 شاب وفتاة. البرنامج بيبدأ من بدري جدا، في فقرات اختيارية كتير، طبعا المحاضرات كلها إجبارية، وفقرة إجبارية ضرورية نزول حمام السباحة للصبيان والبنات مع بعض، شبان وفتاة. كان في الثلاث بنات دول كانوا محجبات الحجاب اللي مش نافع طبعا، واهليهم سابوهم يسافروا ايه، يسافروا ايطاليا عشان ببلاش. لا ببلاش ايه، ده بياخدهم 11,000 يورو في 10 ايام، كل واحد وواحدة بياخدهم 6,000 يورو اول ما يوصلوا و500 يورو كل يوم، بس لازم تنزل حمام السباحة. يسيبوهم ينزلوا بالحجاب، بيقول لي تاني يوم البنات اللي محجبات انا والحجاب، اول يوم بيقول لي جمعناهم وصلنا مع بعض كله صبيان الثلاثة والثلاثة، تاني يوم ما حدش جه معاه، هو نفسه بعد كده اتزحلق. المال والشهوات والابواب المفتوحة يعني للوظائف والعمل والكسب بطريقة فوق التخيل، هو دي الكسرة التي يريدها الاعداء، التي يعني فعلا لابد أن نستحضر هذه العزة العظيمة التي بثتها هذه الآية الكريمة، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الآية في قوله عز وجل وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني ديننا يجب أن يسود كل العالم، هكذا فرض علينا وهكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. الدين ده مش حاجة تانية، مش دين معدل، مش دين ليبرو إسلامي. الدين الإسلام اللي ربنا أنزله كما قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أما دين الخرافة والبدعة والمنكرات ودين مساواة الأديان ودين الصوفية الخرافية ودين الشيعة الغلاة ودين الصوفية الفلسفية التي ترى عبادة الأوثان كعبادة الرحمن، فهذه لن يمكن لها. سوف يكون هناك ابتلاء للمسلمين، ولكن ذكر الله للعالمين سوف يصل إلى العالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله أي الإسلام بأفواههم، تمثيل بائس شديد، تمثيل لحالهم، تمثيل يا شيخ بقى. تخيلوا كده واحد عايز يطفي نور الشمس، يعمل ايه؟ يجي في اتجاه الشرق ويقعد ايه ينفخ ببقه، بائس، هي الشمس بتطفى بالافواه، نورها ما بيوصلش بالافواه. نور الله اعظم من نور الشمس، نور الله بهذا الدين اعظم من نور الشمس واكثر اهمية للبشر. ويأبى الله، هذه صفته وفعله، يأبى الله إلا أن يتم نوره. يبقى كل المكر وكل الكيد وكل العداوة لهذا الدين لا أثر لها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فسيظهر نور الإسلام ولو كره الكافرون، ليس أننا سنتفاهم معهم وسيرضون عن أن يفتحوا لنا الأبواب، لا، ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هم هيكرهوا ايه مننا؟ ان احنا نبقى كويسين معهم؟ هم ليه بيكرهوا؟ بيكرهوا ايه؟ بيكرهوا ابطال ملتهم، بيكرهوا القول بانهم سيكونون في النار، بيكرهوا اعتزاز المسلمين باسلامهم. اما ان انت تقول لهم ده احنا وانتم كلنا هنخش الجنة، واحنا صح وانتم صح، ودي زي المذاهب المختلفة، هيكرهوا ايه الكلام ده؟ بالعكس هيحبوا الكلام ده ولن يضيقوا بذلك، خصوصا لما تسلم لهم بلادك وياخدوا ثرواتك، وبالتقدم بتاعهم بقى والتكنولوجيا اللي هم متفوقين فيها يحصل اللي يحصل وهكذا، وباسم السلام والولايات المتحدة الإبراهيمية والدين الإبراهيمي الجديد. مش هو سيدنا بتاع سيدنا إبراهيم، لأن بتاع سيدنا إبراهيم إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دين سيدنا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هو ده دين سيدنا إبراهيم. قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى لأنه السلامة في الاعتقادات، الاعتقادات الصحيحة المضيئة، ودين الحق لأنه العمل والسلوك والقواعد الحقة والدين الحق، لأن الدين يشمل ما يدين به الإنسان، ما يخضع به، ما يعمل به، ليظهره على الدين كله وليس ليتساوى مع الأديان كلها، ليظهر الإسلام على كل الأديان، على الدين كله، جنس لكل أديان الأرض سوف يظهر عليها الإسلام ويغلبها. يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، ويظل في صراع ويظل في جهاد مع الأعداء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بظهور النور ولو كره المشركون. عندما ينزل عيسى بن مريم إماما عدلا وحاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.